وين؟ عن طريق العلم والإيمان. ها؟ عن طريق لا لا بعد أحسن الله إليك. بعد؟ بعدها بثلاث فقرات. فما أعظم؟ هي معظم مصيبة بهذا. هذا تكملة الكلام. هذا نهاية الكلام. آخر فقرة. كلام رحمه والله مترابط ككلام شيخه. يعني ما تلقى ما أقف. عندك أبو عبد الله؟ ها؟ اللهم صل وسلم. السلام. هلا مرحبا. الله حيك. علماء الحنابلة مقارنة بغيرهم من المذاهب بين واحد العقيدة والإثبات. إيه. بسبب معين. بسبب إمامهم. تبع لإمامهم. عرفت إمامهم؟ منهم. ها إيه. السلام. شيخنا كما ذكرتم من عبارات الصوفية، هل في مذمة هذه العبارة؟ أعرف بالله إذا كان معرفته بالله على طريقة أهل السنة والجماعة وأنه توصل إليها بمعرفة أسمائه وصفاته فلا يمر بأس. أما إذا كانت معرفة من طريق من الصوفية أنهم يتعبدون حتى يصلوا إلى أن يأخذوا منهم مباشرة دون وصائل من كذا طلع. لكن ذكر هذه العبارة دارجة من الصوفية أكثر من عدد أهل السنة. إذا أرادوا أن يعبروا في العالم بإسماء الله وصفاته ماذا يقول؟ الإسلام.